كلاب. كل نهار أحد من نص النهار للماضي ساعة مع فاطمة طرابلسي. أهلا وسهلا عسلامة ومرحبا بكم، نهاركم زين، نهاركم ورد، نهاركم فل، نهاركم ياسمين. يتجدد اللقاء اليوم مع برنامج مراو على هالكلام على أمواج راديو نبزاوة. فاطمة طرابلسي تحييكم وترحب بكم، وعلي الدرمولي قود الرحلة. كالعادة تنجموا تتابعونا على صفحتنا الفيسبوك راديو نبزاوة، أو تتفاعلوا معنا على الرقم 75 493 859. ديما نلوجو، وديما نحومو، وديما نبحثو، وديما نغوصو. اليوم عندنا مراه بالفعل، يعني ديما نسانا مراهم نسيو عليهم الكلام. اليوم معايا اول مدربه، اول معلمه، اول صاحبه مدرسه تعليم سياقه مراه. معنا اختنا فاطمه راشد. عسلامه فطومه. عسلامه ومرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم زين. معكم فاطمه راشد من دوس، ومرحبا بالجميع. يعيشك نورتينا، مرحبا بك. فاطمة راشد، خلينا نتعرفوا عليك أكثر. فاطمة أعطيتنا كان الاسم مندوز. فاطمة راشد مندوز، نخدم معلمة سياقة لي 11 عام في الدومين، ما شاء الله. نحب نتاع السياقة برشا، قارية جيستيون بانكير، وعاملة عام سانتي هكا خبرة، وتو شديد دوماني هذا اللي نحب اللي هو تعليم السياقة. أكيد جدا، يعطيك الصحة. هذه حاجة تفرح، احنا معناتها ديما نقولوا راهم النسي بصفه عامه، وحنا باختصاصنا نسياق بلي. نسياق بلي ما فماش ميدان ما دخلتش فيه، وما فماش ميدان ما اثبتتش فيه جدارتها ونجاحها. فاطمه راشد معناتها دومين، معناتها المعروف عليه عموما اللي هو دومين رجالي فقط. كيف فكرت هي؟ اكيد غرام هو اللي اول حاجه تخلينا نحبه، معناتها ندخلوا للمجال هذاك ولا اي ميدان، اكثر حاجه يعني اكثر عموما يعني هو الغرام. حسيتك تحبي الفولون اول حاجه؟ نحب الفولون من عام 99، عندي البرمي. نحب حاجه اسمها كهرباء، نحب المغامرات طبيعتي في الكهرباء. الحمد لله سقت في جبل، سقت في صحراء، سقت في ثنايا صعاب، وهذا قبل ما ندخل الدومين. اي فهمتك. غرام كبير كبير كبير في حكايه الفولون والكهرباء والميكانيك والسياقه يعني. دخلت هكا نسوق وعجبتني الفكره. اول ما بديت نعدي في البرمي سالت المونيتور نتاعي كيفاش دخلتو الدومين، كيفاش نعمل باش نولي كيفكم. يا اخي صعبه علي، لا صعيبه وحكايه فارغه. وما اكيد طبعا هو هزلك صاحب سرعتك عدوك كما يقولوا. اكيد كملت قرايتي، مشيت عملت جيستيون بانكير، خدمت عندنا سوسيتي، خدمت فيها، لكن ماهيش غرام كبير وقعد ومشي تعال واخدم بيرو اي وحسابات، خاصه جواجم اكثر من مش جواجم، ماهيش غرام اني يعني اكتيفيتي الاخر. هكا مشيت نخمم، بدلت الدومين، وليت ومشيت عملت عام انفيرميري. كيف ما لقيتي مش هو كيفي معناها ماكش انت لقيتي روحك ماكش في بلاستيك. فين قلت مره نحب تعلم سياق، جات مساحه من عند ربي في داركم يعني. اقترحت الموضوع في دار، هما قاعدين يلوجوا على مشروع الناس كلها، فهمتي، يحبوا لي على مشروع خاص بي. كي كلمتهم وحكيت معاهم قلت لهم راني نحب معنا تعليم سياقه، وقتها باديه الحكايه، اما ما نعرفش لا وين لا كيفاش، ما نعرف حتى شيء. عندي باباي الله يرحمه الحاج بن كاسم بن راشد، والله يبارك له، هو اللي وصلني ومعاه امي زاد ان شاء الله. نحب نكرمهم ونحب نقول اكيد انا لما مازلت لك ساعه عليها. اي بارك الله. حكيت معاهم قالوا لي بري امشي شوفي. انت اول تشجيع لقيتيه من العائله؟ اول حاجه احنا قاعدين هكا في لما نحكوا في الحكايه البروجي نتاعي شنو هكا تسهلت. تكلم خويا قال لي نعرف شكون تو نحكي معاه، كلمه اختي في تونس تقر قالت تو سيني نعرف شكون كذا. المهم في حكايه جمعه تم كل شيء، ومشيت قريت وبديت الفورماسيون نتاعي. فما فورماسيون معناتها تعمل سبيسيال؟ قريت الفورماسيون في تونس. في تونس نتصور عادي يتقبلوها، ولا لقيتي كيف جيتي انت باش تقري تعملي فورماسيون تاع معلم سياقه؟ يعني لقيتها في المدرسه اللي مشيتي باش تعملي فيها فورماسيون قبلوها عاديه؟ في تونس موجود لان ثم بنات غاديك معايا، فهمتي، اما مش بكثره ديما الاولاد اكثر. اكيد جدا عادي، قريت على روحي ما اهتميتش معناها شنو هي الحكايه في دوز ولا في قبل شنو تصير، ماهيش حكايتي انت يعني نجح ما ننجحش فيها. ما خممتش في الامور هذيك، خممت اني نقرا الحاجه اللي نحبها. مشيت عملت الفورماسيون في تونس، في تونس ما سهلش ربي، هز في نسبه قليله ما نجحتش فيها. مشيت للاردن قريتها في الاردن عملت فورماسيون 4 شهور في الاردن. اي الحمد لله ديما اهلي والعائله كل مأثرتني ديما مشجعتني ديما هذاك هو الاساس الاول هذاك اساس النجاح الاول هما اللي شجعوني بري للاردن ما تبقيش لهنا سي مش كنت في معناها ما نجحتيش في تونس ما مشيتش في اي ثما ببال اخرين مشيت للاردن الحمد لله يا ربي في الاردن بالقد حتى في الميكانيك وكشفوني في الكوندويت وكذا وعجب الاخر قالوا لي يا اخي شنو بنت الجنوب عندكم كما هكا الاردن خاصه مجتمع محافظ ممكن احنا اكثر مش كيما تونس اي تونس اكثر يعني انفتاح محافظ محافظ جدا جدا جدا في كل شيء الحمد لله مستغربوش في الاردن كيفاش بنيه جايه تتعلم في الميدان هذا لا تكون مشي قبلي فهمتي فما قبلي ولكن حلت لك سهلت لك انت سهلت الفرق ما بين بنت الجنوب وبنت شوف الفرق فهمتي والحمد لله كانت تجربه بالنسبه لي يعني طيارة عجبتني الحمد لله أكيد مادام في الأخر أي في الأخر يعني وصلت اللي تحب يعني أنت فرهدت خدمت روحت بنتيجة باهية الحمد لله الحمد لله يا رب مشيتي عليه روحتي به صحيتي أني ماشي على هدف روحت به هكا هاو الهدف نتاعي أني نجيب شهادتي بامتياز ونخلي ذكرى باهية في الأردن الحمد لله يا ربي هذاك اللي لا الحمد لله هكا وحبوا جماعة في الأردن قال لك أبقى معانا معناها علاش تروحي غادي يبقي خدمي معانا ما قبلتش أني حاجتي في بلادي أي وفي حاجه هما كيف لقوا فيك الميزه ولقوا فيك لقوا كاليفيه نقولوا احنا معناتها ممكن حبوا يستفادوا بيك الانسان الثقه يحب الانسان اللي خدام عجبتهم الحكايه قال خاصه معنا. ممكن يقول لك حتى هما يفكروا بعد تالي يقول لك تمشي معناتها مرتي ولا اختي وتتعلم مع مراه حتى هما نسبه نسيق قليله برشا عندهم ما عندهمش نسيق كيف نحن ما عندهمش نسيق يتعلم عندهم واحده بركه هكا وماذا بيهم يستقطبوا اكثر فهمتي ماكا وكملت الفورماسيون غادي ونجحت ولاباس وروحت كيف كيف عملت المعادله نتاعي واخذت شهادتي 2009 بقيت في 2009 نخدم سافا معناتها من 2009 حليتي البروجي في خذيت شهادتي وحنا ما عندناش الحق نحلو ديريكت كنزين بعد نحلو عملت كهرباء من 2009 عملت كهرباء خاصه بي وخدمت وحدي عملت كريت اغريمون اش معناها يعني نقولوا احنا اغريمون رخصه تحت شكو اي كما حتى مثال لما نكون بعيد شوية معناتها المحامي ما ينجم يحل مكتب واحدة إلا ما يخدم فترة مع محامي آخر تربص. وتربص أي وبعد تالي باش ينجم يحل لكن واحد لكن أنا تربص ما حبيتش مع شكون ديريكت هزيت كهربتي ومشيت واحدة شريت كهرباء ورجالتها ودخلت للدومين ديريكت معناتها باسم واحد آخر باسم واحد آخر أما كهربتي أني وكليوناتي أني وشي تبعني أني واحد هكا ومشيت معايا في دوز هذا بديتي بيه في دوز في قبلي كنت بديتي في قبلي معناها في قبل كليوناتي من دوز أنا بديت كليوناتي في من دوز يجوني فهمتي كيف شافوا أول مرة شافوا مرأة معلمة سياقة ساعة بديتي مع رجال ولا بديتي مع نسي ولا كيفاش تتذكرها أول كليونت نتصور أول كليونت عندي مرأة تتذكرها ما تنسي مرأة ويعطاها الصحة وبارك الله فيها عطت فيه الثقة الثقة الكبيرة معناها خاطر هو هذاك الكليون الأول هذاك المفتاح معناتها الاستفتاح الأول هذاك هو اللي باش يعطي البوس ولا باش يخليك تعملي ريكول هذه اول امراه جات تعلمت عندي اعطتني الثقه معك عرفت الانسان يقول لك امشي يعني انا معاك مهم برشا مهم برشا هاي اول مره ولا هاي امراه ولا كيف امراه باش تعلمني ولا لا ديريكت معناتها عطت فيها الثقه بارك الله فيها ويعطيها الصحه تحيه لها تحيه خاطر هي هذيك هي اللي كانت سبب الانطلاق يعني الاول هي سبب الانطلاق الاول وهي اللي جيتي نشوفوا في امراه تعلم حسيتي بنظره معناتها ما هيش اكيد هذه كيفاش امراه تعلم وكيفاش باش تدخل لها الميدان هذايا وكيفاش هم اول مره في بالهمش انه التو لحد الان يسالوا اسك ثم امراه تعلم في قبلي ولا ما ثماش التو يجوني بنات يقولوا انا تعبنا باش نلقيناك معناتها التو حاطين ان امراه ما ثماش في ولايه قبلي رغم تعلم. انا ما شاء الله 11 عام 11 عام وعندي كلونات ما شاء الله من ولايه قبلي كامله عندي معناتها تبارك الله معروفه بكدي اما مش عارفه علاش العنصر النسائي مش كلي بارز برشا بحكم زاد ما حتى تشوف في الشارع تو الكراب اللي تتعدى برشا رجال يعلموا اكيد كل مره باش تتعدى مره وني نخدم دوز وقبلي ما نخدمش كان قبلي بركه ولا دوز بركه وفما نسي اخرين تو يعلموا معاك لا كان انت كان انا انا ثاني كنهارات متعديه في ترقاب شفت مرأة اكيد انت اللي ما كان اني هكا هو كان اني نخدم مرأة ذاك علاش هم معنا يستغربها ساعات مش كنقول لي ليه ما في باليش انك كرهبتك انت كنت تعلمي ماشي في بالي اني معناها كربت واحد من الفاميم تاعك يستغربها فهمت الحمد لله ثم لقي نجاح لقي روحي اكيد انت الكلام هذايا ليش باش تعملوا كيفاش ديما نقولوا يعني النقد اللي مرة اللي يخليك تزيدي تواصلي اكثر وتزيدي تشبثي بقرارك اكثر انك باش تمشي فيها ثنية هذه الطبيعي اللي هو اي انسان كما قبلش النقد وما قبلش الكومنتات كلكي سواء بوزيتيف ولا نيجاتيف لازم تقبلها ونيجاتيف هو اللي باش تمشي بيه اكيد ديما نقولوا فيها راهو هذاك هو الدرجه الاولى اللي باش نطلعوا بها سلم شنو العيوب اللي عندك شوف شنو اللي ناقص فاش نقدوك شنو هو اللي موجود علاش المراه ينقدها والرجل ما ينقدوش لا يلزم يكونوا كيف كيف المراه راهي ساعات تكون في برشا ميادين بالضبط تنجم اي خاص اصلا حتى كي روح التحدي روح التحدي انها تثبت روحها في المجال هذاك انت اول مراه في قبلي اول معناتها معلمه سياقه في قبلي والتو للاسف يعني الوحيده التو معناتها اصلا انت هذاك باش يكون لك دافع اكثر باش تزيدي باش تعطي جهد 10% باش توصلي حتى ل 20% 30% معناتها باش تطلعي اكثر ديما تزيدي ديما روح التحدي ولا الحكايه ولا التحدي يعني اكثر منها واثبات ذات وبرشا حاجات يعني بون ماشي تحدي يعني انت فهمتي هو اثبات شخصيتك اثبات هويتك اثبات انك انت مرا قادره باش تثبتي للمراه الناس راهي المراه قادره على كل شيء قادره تعمل قادره تعمل ربي وقت خلقنا خلقنا معناتها خلقنا ربي زوج ما هي تركيبه شخصيه اي ثم اللي شخصيته هشه وما ما يتصورش انه باش هو يتقوى ويعمل حاجات برشا قويه ولا حاجات دوما الرجال يدخلها ويلقى فيها الصعوبات ويلزم يتحداها ثم اللي شخصيه تقول لك لا يعني اعطيني بير واعطيني خدمه اداريه ناخذ اعطيني شهريه ونخرج فوق على الجواج لان بصراحه خدمتنا هذه متعبه جدا جدا جدا جدا هما احنا معناها دومين كي دومين متعب جدا صحيح متعب في جميع النواحي في برشا مسؤوليه جميع النواحي ما فيش حاجه ماهيش متعبه وسرتو البريود هذه من ثوره والتو تعبنا برشا شنو هي مثلا من ناحيه ان كل شيء من عن جانب الكليونات كيصح شوي صعيب ما عادش تماك المنافس اللي مش المنافسه نظيفه نقولوا احنا اللي تخليك تتنافسي على الكاليتي مع الظروف الماديه ياسر طايحه تولا مع الدومين كل الغالب دومين احنا ديما كلي يدخل لك خارج لك مش قاعد لك في برشا متاعب مع ان تحس الدوله مش واقفه معنا بالقدي أنا آخر همها تعليم السياقة رغم أنهم يخرجوا في كاليتي رغم أنهم يخرجوا في بعض الحياة أي هي بالضبط هو توها لما معناتها مجال مهم برشا أنتم روح حياة روح أرواح عباد يعني يعطيك الصحة أرواح عباد ما بين معناتها في دينك الناس هذوكم يعني أنت كتخرجي إنسان أنت قدام ربي ركي مطالب أنك تخدمي الضمير تخرجي إنسان متكون متكون من جميع أنت مسؤولة عليها انت المسؤوله حاجه من عند ربي ذيك من عند ربي لكن انت كتعلميه وتعبيه بالمعلومات وتثقفيه بالتربيه المروريه الطرقات وتفهميه اش معناها تريجر مش كرهبه وفولون وبدالات وهكذا لا انت راه ثم جانب نفسي تحضريه قبل ما تحضريه جانب التعليم باش تحطيه حتى انت تحطي له حتى الاحتمالات كل حاجه مثال اي مشكله باش تعرض لها شنو يعمل كيفاش باش يخرج منها صحيح انت تحضري نفسانيا نفسانيا كي تجيك الكرهبة لازم تحضر نفسانيا قبل ما تحضر انك انت تعمل في الكرهبة اي علاش هو يبدا في الكود الاول هذاك الكود باش يعلمو مثلا الكود باش يعلمك القانون الطرقات كيفاش العلامات شنو مش اعتباطي مش اعتباطي مش هكاك يعني هذيك بدايه هذيك الاساس هذاك الاسس يعني الاولى باش تاخذوا عليها بعد نمشوا للكوندويت الكوندويت صعيب شوي مع معامله الكليونات تختلف اكيد هو اصلا هيك الرهبه اي تجيك السهل تجيك الصعيب تجيك المثقف تجيك اللي مش تجيك متربي تجيك المتربي مش متربي تجيك اللي متكبر عليك اصلا معناكم قوى جاي دفع في فلوسه هو حر كيفاش يتصرف ثم برشا مسؤوليات نتعبوا فيها في الكهرباء باش نحطوا التلميذ في الثنيه نتعبوا قبل ما يوصل باش يوصل يفهم اش معناها كهرباء واش معناها تعليم لان مخه هو جاي حاجتي بورقه اي مش في ان هو عنده بالنسبه على مراحل. مشروع هو هذاك ما باش ياخذ بيرمي باش يمشي يخدم بيه باش يعمل بيه كذا أيوة. مشروع هو مشروع هكا علي خلينا نخرجوا فاصل ونرجعوا نواصلوا الحديث المحلاه مع اختنا فاطمه رجعنا باش نواصل الحديث مع فطومه معلمه سياقه. اكيد جوك رجال علمتيه انسم اولاد جوني وتعلمت اولادي علمتهم. فما اولاد يعني صغار ماهمش كبار. اي لا صغار. شباب يعني. اي لا شباب صغير. أي. هما تلي الاقبال اكثر من الكبار ولا من الصغار الشباب؟ الشباب خاطر اي ممكن راجل كبير يقول لك ممكن كيفاش باش تعلمني مراه ممكن يراها هيك عقليتنا عندنا لا غالب مازلت عندنا لكن الاولاد لا تلقيهم عاديين. لا عادي بالنسبه للاولاد علمت وبالعكس انا وياهم اصحاب الاخر ومعناها كلها شفتك لك اخوك صغير هكا تولي تحكي معاه يولي يرتاح لك يحكي معاك يتعلم طريقة سلسة يتقبل منك يتقبل منك أنا يكون معك بالقديم لكن أكيد نسي أكثر فطوم نسي جميع الفئات علمت الأعمار الكل الأعمار الكل تو شفنا إحنا تو نشوف دي كومنتير ما شاء الله يعني ناس تتبع فينا ما شاء الله يعني في ربع ساعة الأول تبارك الله تحية برشا يكلموا فيك وبرشا تحايا ليك من برشا ناس يعرفوك وزملاء فما صديق معلي القصري قال احنا عندنا مدرسة تعلم سياقة في سوق لحد يسأل على المكان في دوز قال وين حاولت كانت في قبلي وين حاولت بالنسبة للخدمة نحب نحكي عليها ونحب نحكي لجماعة كل اللي يسمعوا فيها طبعا ديما لقيني توضيح نقلت اني نقلت معنا ديفينيتيف ما عادش باش نرجع لقبلي اني نخدم على الولاية كاملة الولاية كاملة نخدم سنتر ديكزاما في دوز وسنتر ديكزاما في تبلي على نخدم في الزوز جيست ان لوكال مبدلته في دوز كان في تبلي هو كان في تبلي كنت في تبلي حالا اول ما حليت في تبلي بعد نقلت للوكال نتاعي نقلت في دوز اما كخدمه راني نخدم للزوز قاعده معناتها راهي قاعده تخدم في قبلي وفي دوز يعني اللي يتصل بها تنجم نجم يخدم في قبلي وفي دوز موجود هنا مثال برشا كلموني يقولوا لي نحبوا نقروا كود عندك ولا انت تتصلي بالمدرسه شكون اني نتعامل مع مدرسه اخرى عندي معنا زملائي اللي نقعد كان في سوق لحد نبعث لسوق لحد كان في جمنه نبعث لجمنه كان في قبلي سنتر نبعث في قبلي سنتر معناها اللي يجي هذا في اطار التعاون بين المدارس انا هذاك يخدم لي كود وبعدين نجي اني نخدم الكوندويت معناها راني نخدم في تبلي اللي حاجته مرحبا به راني نخدم في تبلي اللي حاجته بنمر التليفون 94 سجلوا 83 93 13 هذا رقمي ومرحبا بالجميع معناها باش نعلمهم اللي حاجته به مرحبا به جيت بدلت اللوكاز راني قاعده نخدم لكن قاعده متواجده في تبلي هذا خلنا نرجعوا للمرأة اللي معناتها ديما تفضل المرأة أكثر خاطر هو ما هو فما علاقة تقرب ياسر بين التلميذ ومعلم السياقة يعني المرأة كي تولي مع مرأة ترتاح أكثر تصورها أي تو في خدمتنا احنا شنو عن خدمتنا راه علاقة إنسانية جدا أكيد جدا هو والله كان نشوف في كل شيء العلاقة الإنسانية قبل ما تكون مادية راهي إنسانية احنا شنو راه علاقتنا علاقه اخوه صداقه محبه بيناتنا نعلمك بضحكه ولا وقت اللي توفي هذاك هو الاهم هذاك وين توصل المعلومه اكثر خير منك الواحد يجي هيك يكبس روحه في اي ميدان راه فاطمه في اي ميدان يجيك بصراحه باش تعطي حاجه حتى الناس ما تقبلهاش، مهما تكون اهميه الحاجه اللي قاعد يقدم فيها، كيعطيها روحها مكبوسه ماهيش بضحكه ماهيش الناس ما تقبلهاش مهما تكون اهميتها ومهما يعطيك الصحه. الكلام اللي قاعد معناها احنا تو خدمتنا كيفاش يلزمك التلميذ تريحيه تحسي انك اختها صديقتها انسانه قريب يلزم يرتاح يرتاح يرتاح قبل كل شيء باش ينجم يقبل المعلومه، لان احنا معاملتنا شنو معامله انسانيه كيما حكيت لك بكري وراي راحه نفسيه ما يحسبهاش الانسان ماديه، لا الكونديدا يحسبها ماديه ولا المونيتير يحسبها ماديه، ماهيش علاقه ماديه بيناتنا راه هي علاقه انسانيه قبل ما تكون علاقه ماديه. لان شنو جدي نقول فيها احنا الفلوس تمشي وتجي صحيح، لكن الانسان هو الباقي، الانسان هو العلاقات الانسانيه هي اللي يقول لك ارحم والديك. ديما باش يقول لي الله يرحمه الحاج مقاس برش يقول لي بنتي راني ما طالب حتى شيء، قلت لك شغل مع الفلوس اخذ من سي حللهم البيبان يحلك ربي البيبان، رانا نخدموا على رحمه الوالدي اخدمك يقول لك ارحم والديك ويقول لك يعطيك الصحه وبارك الله فيك يخرج فرحان منك هذاك يربحك انت، وفعلا طول الوقت هذاك ربح لان الفلوس من بطن فعلا. فما تصديقا لقولك فما اخت ولا نسيت الاسم سامحيني قالت لك خذيت لعندك البرمي من 2010 يعني مازلتي في بدايتك انت، وهي التو باقي تتذكر ومعناتها وتابع فينا وديريكت يعني عملت كومنتير علقت معناتها قالت راني من 2010 يعني شوفي بقتك العلاقه الانسانيه صحيح بقت ثابته وبقت قائمه. أعطيهم صحة لمذتي كل بصراحة معناتها اللي كنت دا اللي علمتهم كل تبارك الله اللي وياهم علاقات إنسانية قبل كل شيء التو قاعدين معناها نتقابلوا حتى كي أني نوصل أني ننسى مثال وسامحني اللي ننسى أي خاطر برشا أنت قديش هو أنت وأنت سامحيني أنت واحدة بركة قاعدة خذي مني أنت أعطيتي البرشا قديش ساعتها سبحان الله المخ قديش منها ذاكرة معناتها بارك الله فيهم الكل وتبارك الله تعدت حصص معاهم وفورماسيون ما شاء الله فرحانة بهم وفرحانين بي. واكثر حاجه نخدم عليها نخدم ان التلميذ يخرج فرحان يقول لي بارك الله فيك يا فاطمه راني فرحان اللي تعلمت اني هكاك تزهل يزي ما عادش حاجتي بالامور اي هذاك اصلا اللي دافع اخر انك تزيدي تحبي المهنه اكثر وتزيدي تحبي تعطي اكثر وتزيدي حتى بصعوبات المهنه مادامني اني لقيت التشجيع من الكليونات ولقيت جو وعامله معاهم جو راهي فاطمه ما فهمتش المهنه ما فيهاش صعوبات راهي هذيك هي الحياة لولا الصعوبات والمشاكل هذوكم ما نحسوش بمعنى النجاح وما نحسوش قيمتها أصلا يعني ما تجمش تقدمي ما تجمش تقدمي كما تجيش الصعوبات أكيد لقيتي من عباد يعني اش تعمل هذية وشنية هذية وما هيش بش توصل وما هيش بش تقعد وما هيش بش تداوم سيرتو لكن أثبتي العكس موجودة أول ما بديت برشا قللوا الثقة في المرأة شنو مرأة تعلم يا أخي باش تنجحي في الدومين ترجلوا فشلت ترجلوا فلت يدخلونا في الميادين الكل نسي ما خلونا حتى شيء يعطيك الصحة يا شنو طبعا ناقصين احنا جايبيننا مرأة ودر شنو فهمتي هذيك البريود الأول أي. حتى في الشارع كي نبدأ نعلم في تلميذ أنا وياه سرتو نسي كي نبدأ نعلم في مرأة كنت تبقى تخزر شنو هذه شنو واش تعمل هي حنيه تو حتى يعني يقول لك ما امراه تسوق انا وصل لواحد نعلم في المراه رزنت المراه باش تخرج في السوق خزر كيما او مراه تعلم في المراه باش يطلع منها اي بالضبط هذا مش اللي فيه اي خزرنا لبعضنا وضحكنا قلت لها تو تشوف نسي اش تعمل ثم نوع ثم شكون اللي يحترمك ويقدرك ثم اللي يجاني تو بالحق يعني تو حتى نولي يعني سامحيني مع ولدي نولي في الكهرباء ساعات يولي هيك ما امراه تسوق يعني ولدي يقول فيها والغالب هذاك هي الكلمه يقول لك ما امراه تسوق وهي بالعكس نرجع احنا باش نقول لهم رانا نسي اني ما نسوقش راني اونتر بارونتيز ان شاء الله الكهرباء تلقاها نظيفه يقول لك اشري كهرباء نتاع امراه على خاطر سياقه المراه معناتها تحافظ على كهربتها تحافظ اي تحافظ معناتها هوش بيك انت كي تحب تشري كهرباء دوزيام ما ولا تروزيام ما تشريها كهرباء امراه معناتها المراه تعرف تسوق تحافظ بالرسمي يعني احنا هنا نقولها في قلب نكته لكن بالرسمي يعني صحيح المراه معناتها كي تتعلم المراه طبق اللي تعلمته تو المراه الجانب شنو اللي خلاها المراه مثال ما تصلش فيسا في الامتحانات ما نحكوش على الفورماسيون تاخذ وقتها وتوصلها اما ساعات في الامتحانات ما تصلش فيسا شنو المشكلة نتاعها؟ ديما المرة تاخذها مش ديما أما الأكثرية تاخذها نقولوا احنا على الثالثة الرابعة ساعات تطيح الكود شنو السبب؟ السبب بالخوف إنها مرة ما مسّتش الميكانيك مرة ما تعرفش الميكانيك تخاف من الميكانيك تخاف باش تتحكم برجليها ويديها سامبلومون ما عندهاش مشكلة أخرى هذاك هو جست إنها تعلمت وارتاحت نفسانيا وحست إنها الكهرباء ولات مطوعة فيها الكهرباء نقولوا فيها احنا جزء منها أي. حست بها حبه الكهرباء سي في حبه الكهرباء ما عادش عندها مشكله راهي في السياقه المرات تبارك الله تو عم جماعه تو والجنب كل قبل يدوز ما شاء الله بصراحه تبارك الله عليهم والعدد قاعد يزيد معاك والعدد قاعد يزيد البنات يعني سوق تبارك الله أي. وسياقتهم ما شاء الله عليهم والغلط موجود عند الناس كلها اكيد جدا عند الرجل اللي عنده مراره موجودين وبصح حتى القضاء زاد سبحان الله مرات تولي تجي حاجه من غير ما تجيها كيكه يعني ساعات بان في كهرباء ساعات واحد قاص ما تدريش معناتها كلام نظره المجتمع ديما المراه راهي ناقصه هي ماهيش ناقصه المراه راهي ماهيش ناقصه المراه كي تتحط في موقف تلقاها بالجديد اكيد تملاه كي تحط في بلاصه تقول فيها صنديدت قد بلاصه تملى بلاصتها الحمد لله هذا الحمد لله شفناه في برشا ميادين معناتها المراه كما قلنا كي تتحط فيه تملى بلاصتها وممكن سامحوني تتفوق على الرجل كيف تولي هي حاجه خاصه حاجه تحبها راهو اي دومين باش تخدميه ما تخدميش مادي شوفي روحك انت شو تحبي اي مراه انت شوفي شو تحبي انت شوفي شو تهوي انت تشوفي شنو اللي تنجمي تخرجي فيه طاقتك الصحيحه اخدميه مش لازم انك انت لا المراه هذه فاطمه حتى للراجل تحب تنجح تحب اخدم حاجه تحبها نقول لك حاجه بالنسبه لنا احنا فاصل عندنا فاصل ونرجع اوكي نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس نفزاوة اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس رجعنا لمواصلة الحصة مع أختنا فاطمة راشد صاحبة أول مدرسة تعليم الموسيقى في ولاية قبلي على أنغام جورج وسوف. تحبي جورج وسوف ولا؟ نحب جورج وسوف. عنا تليفون عليه قولوا ألو. عندك الديريكت يمشي صوت نقصي صوت نتاع تليفوني. داكور باهي مغرومه برشا براني باللي زعما. الو لحظه برك حيفه. الو عسلامه. الو ويا عسلامه اسمع فيا. نسمع فيك عسلامه مرحبا بك. صباح النور شحالك لاباس؟ لاباس الحمد لله شكرا. يا عايشك الحمد لله عايشك. انا نورة من المستير نكلم فيك. مرحبا بك اهلا وسهلا. مرحبا باختي. يا عايشك صوتنا وخلي المستير. انا قبلنا وهي انا نعيش في مصيره من تبع ياسر اذاعتنا وجونا وكل شيء معناتها الحمد لله. شنو قاعده تعيشي معنا معناتها في قبل بيان سير كل يوم. عندك تليفون نسمع في ليكو نحي الراديو ولا عند فاطمه؟ لحظه برك اني حله خاطر حله تو راديو خاطر قاعد الصدى قاعد يمشي تو سوا سي بون. تعطيك الصحه يا ليلى. مرحبا بك مره اخرى في دارك اللي هي راديو نفزاوة. دار داركم دار الناس الكل. تفضلي مرحبا بك عزيزتي. احنا برك قاعده. الو الو نسمعوا فيك تو سوا سي بون. سي بون نسمعوا فيك بالباهي. باهي برشا باهي. انا تو بالصوت نشر في قيوتي ونطبع كالعاده الاذاعه وكل شيء. شفت صديقه قديمه زميله دراسه قديمه قديمه قديمه صافي اكثر من 23 سنه معناتها فاطمه راشد. سلام مرحبا. والله بكيت والله ذكرتها ولا ساعه هي ذكرها نوره. نوره شنو خلت تذكر؟ عايشي عايشي. أنا نورة عياشي اللي نعرفها شخصيا أصلا. مرحبا بك. إيه تقريبا إيه هكاك نعرف بعضنا. إيه حتى إحنا زملاء قرينا مع بعضنا في الرقي. صحيح نورة عياشي من نويل هذية وتعيش في المستير. إيه صحيح. يا والله يعطيك الصحة والله. تحية ليك يا نورة يعطيك الصحة مرحبا. يخليك عايشك عايشك. تفضلي شو تحبي تقولي لفاطمة؟ فاطمة نقولها يعطيك الصحة وبرافو برافو برافو والله العظيم راني تعرف والله لحمي شوك والله كيريتها الحمد لله. كي تشوفي هيك معناتها حاجة شخص معناتها تعرفيه وتشوفيه عمل حاجة سبيسيال معناتها قداش تشرف وقداش تفرح. أيوة. وإحنا الأول قداش فرحنا تليفونك يا نورة يعطيك الصحة. بنت الجهة وبنت الدار أكيد جدا أكيد جدا. بهيش يا أخي دركي تمشوا غاديك راكم ديما تبقوا قبلوية حتى فرضا تعيشوا عمركم كامل وتملكوا وجيبوا صغاركم البرة راكم تبقوا أولادنا وأخوتنا وأهلنا ومالينا وكل وهم أصلا غاديك يقولوا ولد الجنوب وبنت الجنوب يعني الحمد لله اللي إحنا ديما معتزين طبعا معتزين ونفتخروا بأصولنا وبانتمائنا طبعا بينسير. أكيد هذه حاجة مفروغ منها معنى أني صحيح الخبزة والكتبة هزتنا وكل شيء لكن ما ننسوش ناسنا ومالينا الناس اللي عشنا معاهم اللي قرينا معاهم. أني سيرتو زميلاتي وزملاتي الدراسة كنشوفهم نجحين في بلادنا في بلادنا سيرتو في بلادنا نفرح أكثر من الناس الأخرى طبعا خاطر نشوف نشوف رانا احنا نعملوا حاجه رانا احنا نقدوا نعملوا حاجه باش نحوا فكره جماعه الجنوب بلا من الجموش بالعكس نجموا واحنا احنا في كل شيء ونمشوا ونوصلوا ونثبتوا جدارتنا وننجحوا بالعكس بشهادتهم هم اصلا يعني اكيد ان شاء الله ربي يوفق الناس كله ان شاء الله ربي وفاطمه راني قسما بالله العظيم فرحت تكريتها اللي ممكن ما تتذكرنيش راهي كلمه نورة صباح النور صباح الورد مش حالك يا عايشه خلي يخليك يا لما يخليك رب وينك انت هاني الحمد لله لاباس فاطمه والله فخر كبير ياسر وربي ان شاء الله يعطيك الوقت الطيب وربي يعينك وربي ان شاء الله ينجحك. ممكن احنا قرينا مع بعضنا في السكوندا وصافي لونتون معناها قرينا اني راني من نويل وقريت في جوز ونعيش في المستير صافي توا بريسك 15 معناتها فهمتني. نتذكرك بتفاصيلك الصغيره قبل وكل شيء يطلع مني وكنت من الناس اللي ممكن تشبه لي شويه في الكاركتير راهو قبل فهمت يعني انسان تحب تعمل انسان تحب تفرض روحها انسان تحب تعمل تحب تنجح صحيت صحيت صحيت نشوف فيها في حاجات تشبه لي فيهم يعني لك علاش هني تو فرحت كي شفتها ولست عملت كيك شوز معناها من نوع هذاك حاجه باهيه معناتها حاجه كبيره زاد بالنسبه لنا في قبلي يعني اكيد والله اني راني ديما نتبع الاذاعه وديما معناها وديما نشوف يعني لكن اليوم بالذات حبيت نتصل الحقيقه معناها حبيت نسلم عليها فرحتيني يعني ورا بتليفونك فرحتيني يعطيك الصحه تعرفي بالرسمي نحس في حاجه في داخلي ذكرتها ولا ما والله التذكير ما ذكرتش في البيئه ما ذكرت السكوندير وذكرت هي محبتها هيك كيفاش تحب فاطمه الحمد لله شفتي كيفاش معطيك الصحه الله يبارك لك ان شاء الله بالعكس والله فرحتيني تقولي باش تخرج بتليفونك هيك محلاها سيربريز طيارة بصراحه تحب يا ربي يعطيك الوقت الطيب يا ربي ان شاء الله غالي عندي الصحه عايشه فاطمه راني اول من جيلدوس غادي كاي راني باش نراك مرحبا بك مرحبا بيك اكيد يلزمنا نتقابل ان شاء الله يا ربي يا ربي والله شاء الله صافي معايا اكثر من 24 سنه لحكي انا مريتكش معناها عمر عابد يعني عمر عابد والله يعطيك الصحه الله يفرحك فرحتيني بيه التليفون بصراحه يخليك يا فاطمه ما سان كومونتير من كثره الفرحه سيئ. والله والله تصدق وراس وليداتي والله والله فرحه ربي يفضلهم لك قلت يا صغاري وراس يتفرج علي ويضحكوا والله فرحتيني بالتليفون تصوري كأنك عطيك الصحة عطيك الصحة الله يفرحك بالتليفون فرحتيني تبارك الله عليك مشكورة جدا يا نورة على الاتصال وعلى معناتها الفرحة اللي بثتها في روح فاطمة تحية ليك وتحية لأبنائك وتحية لزوجك وتحية ليك وإن شاء الله تقبلوا في قبلي يا نورة أول ما تجي لتري جيبس إن شاء الله نتلاقوا بسلامة يا نورة بسلامة يا عشق بسلامة بسلامة نورة بسلامة معناتها حاجة برسمية حاجة تفرح معناتها كيف صديقة زميل دراسة ما زلتوا في سيكوندير ما زلتوا ممكن في طفولة ممكن بداية أنت ما زلتوا في سن صغيرة يعني حاجة تفرح أن واحد يعمل بصمة كما هيك معناتها تليفونها محلاة هيك فرحني هيك وحنا فرحنا أكثر اللي إحنا على الأقل ربطنا معناتها زوز شوفي علاقتهم قديش تقطع من 23 ولا 24 عام يعني ما شاء الله 24 عام العبد معناتها قلينا مع بعضنا ومتذكرتني وفرحت كي أي هذه الأكثر يعني شوفك إنسان شوفك ناجح وشوفك واصلة ورغم الصعوبات وشو هو يحبك ويقول لك امشي وأني معاك وش تحبي أنت ونعاونك تو أنا واحدة من الناس مثال أبسط حاجة نلقى مشكلة في كرهبتي مثال أبسط حاجة تبارك الله زملائي معايا اللي ميكانيسيا يفرحوا كي نمشي لهم ونعاونوك ونوقفوا معاك وش ناقصك وزايدك ها التليفون تحتي بان في أي بلاصة أطلبينا نجوك معناها تبارك الله بصراحة خلينا محلاها هذه نعمل فقرة مرا في البال انت بقيتي في بال زميلتك وجد بالضبط يعني ما نساتكش يعني دوب مشافاتك تذكراتك وحني في فقرتنا هذه نتذكر ونسي جنجل علي نتذكر ونسي اللي عملوا حاجة في البال اليوم باش نحكوا على شخصية معناتها من شاعرة هي تولدت عام 26 شعرتنا اليوم فاطمة بنت محمد بن أحمد بن سالم البرغوثي هي ابنة أخ أمير الشعراء الشعبيين أحمد البرغوثي شعرتنا فاطمة من وليد 1926 بالبرغوثية وهي زوجة المناضل الدستوري محمد بن عمر العابد الذي انتمى منذ ثلاثينات الحزب الحر الدستوري وقام بأعمال شجاعة في الحركة الوطنية متنقلا بين أماكن مختلفة في داخل المملكة التونسية لتحقيق التواصل بين الوطنيين فمر في نواحي قفصة وأخرى في ولاية القيروان وسليانة ومرات في جهات بنزرت ودوائر العاصمة كانت فاطمة متحملة غيابه بصبر كبير وفي مرة خاطبت أبنائها وصغار قلت لهم نولد ونفطم وامكم هجالة يلعن طحين لتاخذ الرجالة خاطر هي كانت تربي في صغارها ورجلها يعني مناضل وكان يخرج من الدار ويخليها متحملة كل شيء وحدها وشعرتنا كتبت عديد القصائد التي عبرت عن واقعنا التونسي في أواخر الحقبة الاستعمارية وعندما بلغت من العمر 70 سنة وجدت نفسها غير قادرة على التنقل في غابتها من حوض الحوض باش تحش الحشيش الشياهة اش قالت الشاعرة قالت نحش باركة مش قادر نتحول نقصت سني ياسر على عام الأول نقص سني مرمدني بديت خايفة من الجاي لا يرقدني نبقى حطيطة عاجزة كيدني تبريم جنبي من المرض لا طول واكثر وكثر البطا في دارنا فددني يا ريت عمري ننقذ من الاول وكانت شعرتنا فاطمه مثالا للذكاء الفطري ولسرعه البديهه ولوطنيتها الفياضه اذ كانت داعمه دوما لزوجها المناضل توفت شاعرتنا رحمها الله سنة 2007. اعتذر كان قريت الشعر بطريقة غلطة ما عطيتش حقه، خاطر يعني مانيش شاعرة ومانيش متمكنة برشا من الشعر. هذه كانت شخصيتنا لليوم في شخصية فقرة امرأة في البال. نواصل الحديث مع فاطمة راشد اللي محلاه، اللي معناتها امرأة بالرسم يعني اثبتت جدارتها في ميدان صعيب شوي، على رجاء مش على نسي بركة يعني، ما بالك عن نسي. فاطمة، شكون اول انت قلتي عائلتي معناتها شجعوك، واكيد هاو تو هذا دليل تشجيع من صديقة الدراسة، زميلة الدراسة منذ 24 عام صح. اكيد حتى في الشارع قاعدة شكون تلقيه تشجيع تو، خاصة بعد ما اثبتتي روحك وقفتي على رجليك في ميدانك يعني. الحمد لله رغم صعوباتك اللي هي شنو مرة في الدومين وصعيبه، وصعيب هو بالرسم صعيب لانك انت مسؤوله على اللي راكب بحداك، مسؤوله على الشارع، مسؤوله على انتوراج كامل، لازم توصل المعلومه والكهرباء في امام طون تمشي مع متدخلات الشارع، في صعوبات مفاجئات برشا حاجات برشا مفاجئات في الشارع تصير مفاجئات، لكن الحمد لله تعدت وبالقدي وحتى تلمذتي كما حكيت لك كلهم اصحابي كلهم احبابي لقين جونا مع بعضنا نخدموا برفاهيه نخدموا مرتاحين يقبلوا مني كلك سوا انا في خدمتي نوعا ما صعيبه شويه اكيد يلزم تكون صعيبه على خاطر كما قلنا بكري راهي ارواح عباد تحسي مسؤوليه ارواح ارواح ناس صحي. يعني انت كي جايب لك واحد مرته ولا اخته ولا خطيبته ولا بنته ثم مسؤوليه عطيها لك عطيك مسؤوليه راهي هذه مسؤوله عندك يعني اكثر العباد اللي مفرحيني ومشجعيني كلبات وكل الازواج اللي يجي يقول لك انا هاي مرتي عندك وتصرفي فيها كما تحبي لا يراقبك ولا يسالك ولا كل شيء يجي يلقى مرته حذرت في السياقه معنى حتى ثم اشكاليه ولا ثم صعوبيه عند المراه نحلها ونحل انا وياها وحدنا معنى الحمد لله يا ربي خاطر المراه تفهم المراه ممكن نراه ماناش ضد ان المراه تتعلم عند راجل لا لكن المراه تفهم المراه في جزئيات صغيره ممكن اي راجل ممكن ما يفهمهاش ممكن انت المراه تواني اللي حسب التجربه نتاعي كتد ركبه مع المراه تفهمها اش تحكي اي تعطيها حتى امثله واقعيه من الحياه كيما تفسر لها هانش قلت لك جزئيات صغيره تفهمها المراه اكثر يعني تفهم في المراه ما تفهمش مثال تقول لك اني ما فهمتش اش تحكي ولا حاجه صحيح ما تفهمش لان اول مره تطلع كهرباء تفهم كهرباء نولي نقربها بالمجتمع نقرب لها بالعائله نقرب لها برشا حاجات حتى بكوجيناتها تدخلي لها كوجيناتها تدخلي لها دارها تدخلي لها يعني صغارها حياتي تو في التعليم اللي نعلم فيه التلاميذ ننسي ندخل الكوجينه راني ندخل صغارها ديجا زمان حياتها الصغيرة الخاصة يعني نكت نعملوا فيها في الكهرباء باش التلميذة تبدا تضحك وفاهمة يعني باش نجي على صار برشا نكت باش التلميذة تصرح منهم التلميذة قالت لي يا اخي شبيك ما قلت ليش قبل كيما هكا راني صرحت كرهبتي وتعدي بنكتة نجمت انها تتسلك وتفهم الكهرباء وتسوق حكينا اكثر طرفة تتذكريها معناتها صارت لك هكا في وانت في تلميذتي قدامك بجنبك على الفولون وانت بحذا والله اكثر تروح تو باقيه هم اكيد تصير برشا طراي هي اما من كثره ننسى كثرت عليا ساعات يقول يفكروني التلاميذ يقول فاطمه وش قلتي اكيد هو ما ينساهاش الطرفه تلميذك اما انت اما احنا برشا عندنا برشا وعندنا برشا كليونات كل تضيع ساعات هذه اكثر واحده طرفه صارت لنا حاولت اني اني فاهمها دوره اليمين كيفاش تجي ودوره اليسار كيفاش تجي ما حبتش تفهمها ديما خايفه من الماده تضربها ديما خايفه كانت تدخل في حيط ديما ديما ديما ما تعرك هي ولي فرام مرة تشد بقوة مرة ما تشدهاش المهم صارت فينا ترفحني ترفع الضحك شبهت لها أني بك حكاية أمها وبوباها وهذاك باش تعطيه معصورة وهذاك شي نحبه احنا نحبه المعصورة كستايك الحكاية هذيك عملت لها أني قاعدة الفامي بديت نفهم فيه هاي أحط لهم كل معصورة تمشي تشد شوية فرام وتدو هاي تو المعصورة حطيناها فرام أي باش هي ولا تستوعب كي نقول لها أني معصورة تمشي لفرام أي كي نقول لها أمك تمشي دورة لمي نقول لها باباك تمشي دورة فهمت بدات تسوق مرتاحه ديريك تخذت برمي قلت علاش ما قلتيش من اول مره والله العظيم معناها تصير نكت عندنا فهمتي تو مثال برشا ما تحبش تفهم وقا هاي البدايات قسميهم لاولادك شكون اكثر واحد تحبيه شكون اكثر واحد صعيبه معاه شكون اللي متوسطه معاه علاش كي ندخلوا كيما هكا ولا ندخلوا الكوجينه كي نحكوا متصب عليها اول مره الكهرباء وقا يا اخي احنا تعلمنا الطياب تعلمنا ديريكات مش حطونا المكونات وبدينا احنا نتبع في ماتنا كيفاش طيب وبعد ما تعلمنا من ماتنا بدينا احنا نخرجوا في الفن نتاعنا لان الكهرباء فن في النهايه راه كل واحد فن كلهم نفس الفورماسيون لكن الفرق فاك الفن اللي باش تعمليه داك الروح اللي تتخرجها انت في الكرهبة. كل واحدة عندها روح، كل واحدة عندها فن، كل واحدة عندها نفس كما الطياب بالضبط. بصراحة متفاهمة أنا وياهم بحكم ان احنا متقربين لبعضنا في كل شيء. اي هاي هذا هو هذه اهم حاجة، نفهموا بعضنا. حتى صعيبة معاك تفهمي، حتى انت صعيبة مع انسانة تفهمي كيفاش توصلي، تفهمي كيفاش توصلي لها. يعطيك الصحة. هما محلام تبارك الله عليهم، تلامذتي كلهم ما شاء الله، أنا وياهم أصحاب الاخر للتو. صارت لكش مرة هيك حاجة تخسرتي فيها حاجة هيك؟ أكيد تصير تصير تذكري حاجة، أكثر حاجة تتذكرها مواقف يعني لازم تخرجي منها أنت بطريقة ذكية. كلك سوا في الشارع، كلك مضايقة في الشارع، يجي شكون يسكر عليك بالكرهبة، شكون يجي يحب يضربك على بموبيلات، يحب شكون يجي يبص قدامك بالعاني كومك، واسك تنجم تتفادى ولا ما تتفاداش. أنا مرة صارت لي جيست نعلم في مرة كبيرة، مرة كبيرة نعلم فيها، جينا في بلاصة في دوس بلاصة ضيقة، خزر واحد خزر شافنا احنا جايين زوز نسي في كرهبة. هو جينا احنا بالضبط تعدوا الكرهبة اللي قبلي، جيت ثاني بحذاه يحل البيت واحنا ثنية ما تعديش. قلت له انا تعدي وتسوقي انت، ضربتيه ما ضربتيش تعدي، يعني وقتها تحدي عامله. اي هي باش تتعلم ان المرأة قادرة على كل شيء. تقولي ليه راني ما نجمش، كيفاش باش قلت لك تعدي، وريتك باش تعدي بالامبرياج والفرام بالسياسة وكذا، وتعديت سمعت مش عارف وقت اش كلمت تاني. فهمتي؟ قال لي يا اخي انت محطوطه ليش موجوده انت بجانبها؟ انت تستي فيا معناتها، هاي تستي فيك انت يا اخي، ليش موجوده اصلا؟ نورمال موراكي انت تعدي الكرهبه مش هي. قلت لها لا، تعديها هي الكرهبه، وكان ضرباتك لانك انت تسببت في ضربان روحك، كان ما ضربتكش عطاها الصحه. بعد تصوري انت مشينا تراجي كبيره ولحق عليا بالكرهبه، قال لي اختي شابوليك ويعطيك الصحه. قال لي انا توقعت انت، قال لي كي سمعت الكلمه باش نشوف رده فعلك، كي نظرت وقلت لك ما نشوف ما باب محلول نستنى في رده فعلك. انا يعني قلت له ليه؟ قلت له ماما شفت الكرهبه جايه وثنيه ضيقه ما تتعداش ما تحلش البيت، مرات قلت له تشوفها وهي في خسره معناها، خاصة تتعلم يعني. قال لي سامحيني ويعطيك الصحه، راني توقعت انت اللي باش تخدمي وانت اللي باش تخرجيها الكرهبه. قلت له نهار اللي مونيتيرك عدالك الكرهبه في غسره وقتها عمل على يعني باش نعدلها كرهبتها. قلت له لا لازمها هي تعدي كرهبتها وحدها. طبعا هي تتصور يعني تكون وحدها هي فيه الموقف هذاك، هو اللي مانيش بحذا، هو حب يتستي، هو يقول لك المراه تنجم تخرج منها ما تنجمش، مراه تعلم في مراه كما قلنا مبكر، يعني مراه تعلم في مراه ديما الله غالي يقولوا رانا ناقصين معناها. جي في اخر لحظه هو كي حل البيت، معناها المراه باش يبقى لها شوك تضطرب تدخل منها البداله، يعني سيبتها هي تكمل. قلت لها كملي انت، باش تضطرب هي المراه ومازالت تتعلم ومرأة كبيرة زادة ما هيش. تورا حتى على زملائي تصير لهم المضايقات هذه، مش كان أني لخطرني أني مرأة باش تكون واقعية، لا تصير حتى زملائي صارت لهم الحكاية هذه. لكن هم أكثر مع المرأة، خشوفها ردة فعلها تعرف ولا ما تعرفش، تخرج منها تسلك ولا روحها ولا ما تسلكش، بلغتنا حنين تسلك ولا ما تسلكش. أي والحمد لله الحمد لله. وكما حكيت لك معناها تو في ولايتك بلي بصراحه معناها لقي الاحترام، لقي القدر، لقي المحبه من الناس، وكل بدليل ان اصلا هو نجم الشخص هذا يمشي في الاخر واعتذر، يعني الحمد لله. يعني راهم حتى فرضا راهم يحاولوا هيك باش يضايقوا ولا باش، لكن بعد لك كيف يلقوا المراه يعطيك الصحه روحها ونجمه تسلكها راهو يعطيها يعتذر. نقطه يعني يلزم حاجه اخرى ديما نحكوا عليها، انك انت كي معناها تتعرض لموقف خايب لازمك تبردي اعصابك وتعرفي كيفاش تسلكيه باش الطرف الاخر يسمع. اي هي هو غلط، انت تمتصي هاك الموقف هذاك، انت تكوني معناتها كي صحيح. حتى بالنسبه للتلميذ اللي بجنبك، حتى بالنسبه للتلميذ اللي بجنبك تشوفك انت بالضبط، شوفك انت مضطربه ولا شوفك انت داخله باش باش يعمل هو، انت تدخلي انت بعضك وهو ما باش باش يصير فيه، هو مش تطيح في قدر بواحدة هو في روحه باش تطيح. اي هاني قلت لك معناتها وانت حتى انت معاش تولي معاش تعطي فيك ثقه، يقول دخلت بعضها وما نجمتش تخرجني منها وممكن ياسر. هما ديجا التيست اللي صار شنو يشوفوا في رده فعل المونيتريس ايش تتعمل. اي هي المعلمه قبل المراه تتعمل. في حين كانت صارت عند راجل وضرب وعمل لك سيدو يعدها عادي، هذه صايره برشا مرات. المراه تعمل غلطه المراه ما تعرفش يعملها الراجل، واني مركزه فيها النقطه هذه ديما نتبع في الحكايه للاسف هذي. يعني للاسف حاجه توجع انهم هما ديما حتى المراه باش تركي كرهبه، والله نشوف فيها حتى في ارضنا الواقعيه تو مراه باش تركي كرهبه للرجال وكل طاقه تخسر لها كما هيك وتتفرج تضربها ما تعرفش تراكي هذه الكلمه ديما تطلع حتى يبدو قاعدين راهو يراهنوا عليه. علاش كي يعملها الراجل ما يعرفش يراكي ويحبس بالغلط ويعمل كل شيء وتتكال الكرهبه وبرشا حاجه تتكال الكرهبه وما يتكلموش عليه. ما هي مراه نرجعوا للمراه هنا، لكن هذايا الحمد لله كما قلنا المراه اثبتت روحها في كل ميدان وفي كل بلاصه. سامحني باش نقول لك حاجه، المراه قد ما تكون قويه وقد ما تكون عندها الشخصيه وقد ما تكون ديما حتى المجتمع عندها دور، كيبدا المجتمع معاها وواقف معاها طبعا باش تعطي اكيد جزء اكثر مما تتصوري. عندنا تليفون. الو الو، عسلامة اختي فاطمة. اهلا عسلامة فطومة. لاباس عليك فاطمة، تكلم في فاطمة وضيفتها فاطمة، مرحبا بك فاطمة بن حامد معنا. عسلامة لاباس عليك فطومة. والله الحمد لله اختي، عايشة اختي بارك لك، مرحبا بك. هيا باهي اسمعني يعيشك سعاني فرحانة برشا. اول مرة تتدخل معايا فاطمة بن حامد، وديما نعاتب نقول شبه فاطمة ما تتدخلش معايا، تحايلي عليا تتدخلي مع الناس الكل واني لا. بلاش تعطيك اختي فاطمه، قلت لك اول مره تدخلي معايا اختي فاطمه بن حامد. اي فرحانه برشا ندخل معاك ان شاء الله. ديما نقول اني فاطمه شبه فاطمه ما تتدخلش معايا، تحايلي عليا تدخلي مع عمك سالم واني لا. لا والله ما وقفت اختي فاطمه، مرحبا فادلكم فادلكم فادلكم بالعكس، عايشك فرحانه بيك، فادلك معاك يا فطومه، مرحبا بيك. عايش اختي الغاليه والله، انت انت حقك كرموك، يعيشك ربي يخليك تستاهل بالرسمي، يعيشك تفضلي. اسمعي امراه وعليك الكلام. الله يخليك، وانت سيده النساء ونحبك برشا راني اكيد جدا بيش، يعيشك نفدلك معاك يا فطومه. وحني راهو برنامجنا بكله تلقائي وبكله من معناتها ما فيش حتى من غير حسابات، يعني حتى الضيفه ديما نقولها رانا قاعدين باش نعمل كاننا قاعدين نشربوا في قهوه، يعني لازمك تاخذي راحتك ومن غير حتى حسابات. من تفضلي فطومه، شو تحبي تقولي لضيفتنا؟ تفضلي شو تحبي تقولي لضيفتنا، مرحبا بيك. والله هي اخت فاطمه راشد، اخت صديقتي وزميلتي، قريت انا وياها معناتها اختها مريم، ونعرفها اللي تعلم في السياقه معناتها وتعجبني برشا، حبيت نحييها ونعمل لها تحيه. يعطيك الصحه يا عايشه. هي فطومه اليوم كلموها احبابها واصحابها، معناتها صديقتها من المستير زميلتها اللي قرات وياها اتصلت بها، واليوم هي زميله اختها اتصلت بها، طيب انتها حاجه باهي تفرح. صباح النور يا فطوم. الو عسلامة، نهارك زين. لاباس الحمد لله، عايشك لاباس انت؟ لاباس عليك والله. لاباس الله يخليك، حبيت نعمل لك تحيه خاطر تعجبيني برشا. الله يخليك وكتل منك الناس ونسمع عليك، خاطر اختك قرات معايا مريم الراشد. اي متشرفه، قرات وياها في الحلاقه. اي صحيح وحبيت نقدم لك تحيه ونقول لك يعطيك الصحه. اي عايشك الله يخليك، يعطيك الصحه الله يخليك، الله يبارك لك، يعطيك الصحه حتى انت يا فطومه، وبرافو برافو عليك اتصلتي باختك فاطمه حبيتي تحياها، يعيشك يا فطومه، مرحبا بك في كل وقت ودار دارك، ويعطيك الصحه. بسلامه بسلامه، ميرسي، يعطيك الصحه، يعيشك يا فطومه. هذه هي الحاجات اللي لوجوا عليها كما قلتي انت قبل الربح المادي، يعني معناتها مرأة كي تسمع بمرأة ناجحة قديش تفرح، وكي تشوف مرأة ناجحة قديش تفرح، وأكيد كما قلنا رام حتى رجال، يعني تو كما قلنا برشا دي كومنتير فيهم كيفاش تشجيع وقديش فيهم كلام محلاه لأختنا فاطمة، ما شاء الله، يعني حاجة تفرح، يعني ما ينجم يقول كان الحمد لله. الحمد لله، تعرفي يعني ساعات نولي نخدم ما نبداش مركزة في الشارع ايش فيه وايش ما فيش، قدش مرة يجي واحد ديك يحبس يعمل تحية، عطيك الصحة أختي الله يبارك لك ما شاء الله عليك. فيهم واحد مرة هيك تقابلنا قال لي بنتي تبارك الله عليك وما شاء الله، وسلم علي بحرارة كالتشجيع معناها، قال لي بنتي أنت بنت شكون؟ قلت لي أنا بنت الحاج بالكاسم بالراشد، قال لي واني نقول ما تطلعي كما هيك كان بنت الحاج حتى أنت تبارك، معناها ثم محبة نشوفها من العباد الحمد لله، هذيك اللي مقويتني وذيك اللي مخليتني نتعدى الشارع نتعدى كل متعدى. نهاية البرنامج الحمد لله. ايش كنت تحبي تحيي سعد بالك وشي عندك حاجه تحبي تطلبيها ولا كلام تحبي توجهيه وتفضلي؟ والله اكثر حاجه ديما نقول ونوصي الكلام ذا، تعلموا بالباهي، ما تخمموش في البرمي، خمموا في الفورماسيون الصحيحه، هذه اهم حاجه. راهو ديما نحبوكم تخدموا اعز خدمه، نحبوكم تنجحوا، نحبوكم تكونوا كالفيه في السياقه، ما نحبكمش راكم جيست برمي وتعدى، لا نحبوكم تكونوا بيان، كي تسوق كهرباء تسوقها بيان وانت واثق من روحك، مش حكايه برمير هاي، مش حكايه ورقه، مش ورقه بالضبط. بالنسبه للنسي ما تخافوش وتشجعوا، راهي مشكلتكم مشكله خوف، ما عندكم حتى مشكله في السياقه، بقى قدر ما انكم انتم تخافوا وين ما يفهمش يعني حاجه حتى في داري يعني بنتي مرتين تطيح من ترعش من الخوف يعني مشكله الخوف لازم تنحاها الخوف مازم حتى شيء برا تحت المره الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه حط هدف انك تاخذ البرمي عن جداره انت يكفي انت المراه دي مش نقول لها يعني وقع حسي روحك انك انت طيرت سياقه سيد توصلي ما عادش تخمموا في الورقه كي تدخلوا تعلموا البرمي ما تخمموش في البرمي خمموا في الفورماسيون تو تجيكم هي بطبيعتها راه البرمي تجيكم بطبيعته في وقته وان شاء الله ربي ينجح الناس الكل وربي يوفق الناس الكل ونسبه لي يعني راني نحب تحيه لامي امي هي اللي وقفت معايا ولحد الان امي معايا في كل شيء ما شاء الله عليها مراه حديديه وقفت معايا في ابسط امور حياتي وقفة مع العيله كامله بدون استثناء ربي يبارك لها ان شاء الله ويطول في عمرها باباي الحاج بالجزم الراشد نحبه ونموت عليه والله يا رحمه وقف معايا في برشا حاجات ووقف مع العيله كله الحمد لله بفضل ربي وامي وباباي هم اللي وصلوني ولوقفوا معي الحمد لله ونحب نحيي اخوتي كل اولاد وبنات كلهم وربي يبارك لهم وما شاء الله كلهم وقفوا معايا شجعوني بديت من العائله الصغرى اللي خرجت ليش العائله الكبرى اللي هي البلاد كامله والشارع ونسبه لاخوتي الاولاد والبنات راهم واقفين معايا كان معنويا كان نفسانيا كان حتى ماديا كان استحق نلقى اخوتي واهلي معايا ربي يبارك لك فيهم والحمد لله يا ربي وان شاء الله ربي يخليهم لي وشكرا لك ليونيتي كلك وكل نحبكم نحبكم نحبكم وفرحانه بكم وباللي تدخل معنا تو ومرسي لك انت ويعطيك الصحه محلاك بالعكس ومحنا برنامج يعيشك وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل وبجاه ربي يا جماعه تقبل كنا يلزمنا نخدموا يلزمنا نوقفوا على رواحنا يلزمنا ان احنا نشجعوا بعضنا مهما كان المراه تشوفها في اي موقف وقفوا معاها الراجل تشوفه في اي موقف حتى الراجل ابسط حاجه ابسط حاجه كلمه حتى الراجل كان لقيتوه في موقف خايب ولا لقيتوه في موقف صعيب وقفوا معاه اني وحده من الناس دخلت دومين صعيب صعيب صعيب صعيب اكثر من لازم صعيب مادي وصعيب معنوي وصعيب تعامل مع النساء صعيب مع الكليونات والحمد لله يا ربي ناجحه ولاباس وواقفه معايا الناس الكل وواقف معايا ربي ويعطيكم الصحه الناس الكل يعطيك الصحه مرحبا بك عايشك مشكوره جدا على تلبيه الدعوه هذه كانت فاطمه راشد اول معلمه سياقه في ولايه قبلي واول صاحبه مدرسه في قبلي هذا هي برنامج مراوح عليه كلام وصلنا للنهايه فاطمه ترابيسي تحييكم كلكم الى اللقاء مع تحيات علي الدرمولي الى اللقاء بسلامه